وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقفينا إن واسطة التكليل على الله قال كما جاءت التوق أفا ما جاءت حالا ما قال أتبعنا من إيش أكسيتي قال التوق أي معنى نؤنيه على أكاريم وكرسول الكلام الذي قال لهم رسول كثيرو مانا ما بعيسى بن مريم نج بعيسى أسلتكم آخر أنبياء بني إسرائيل نو نبي الله عيسى كيرا ولا تكسال الله بنبي الله بعيسى مكاكر عند نبي نبر مبارا كيرا يا سنة نبي بعيسى وكيرا نبي نجي رسول عيد الله آخر رسول بني إسرائيل عيسى بن مريم يعني ليس بيني وبينه نبي بلغة نبي عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديك في الذي لنبره يدت مسيح لأصل ما بين يديك هذا مسيح لنبره لتوراة لزبور هج لبدن سلسابه ما لنا وإنه مبوالنا بمسارة قدائب أكيدا يمي قواسكا ومتعدكا ومؤيدا من التوراة بيان للذي بين يديه التوراة هو كذا لم يعدنا الإنجيل رأس الإنجيل سر الإنجيل كتاب ما له إنجيل ما له ومن حديثه يعني صدورهم أناجيلهم الأمة محمد الخصائص النقل صدورهم أناجيلهم هو ذا التو كتابات هنا ما له من القرآن يبزن الله يقرر الله التو ما له في هدى مري على البسيه بيان الأمور مالك وهداية من الضلال نور من الظلمة ونور كظلمات الشرك والجهل ما يودعون برعان اللبس يوني بالإنجي كل ما يكتبون لا تبيع تهديد إلى الحق نو إلى النور نو تبين الناس ما نزل إليهم نو تبين الناس ما يزادون في أمزي ودنياهم نو كتابتون لا تحدفات شعر نو أنبان فروق الانتعافو سنش لا يالج ومصدقا لمهار من لغان ومصدقا منو انجيلو وقولوا آتيناه الانجيل ستا فيه هدى ونوره كتب ما خبر مقدم جمله من الجملة الاسمية صفة للانجيل ومصدقا لمهار وهذا كوني مصدقا لما بين ذلك وقوم جمر مصدقا عيسى راسه كفي الذي جل له التوراة الميلو النجر قد آمي سيور متوال إن يو يمو إنجيل راسو يعني المالك توراة يجر آمي سيور هذا إنجيل توراة شيروان الشارم وإله بعد الهرم الكيلة كفي شيروان وكيلة الشارم وقرآن بعض اللغة كفي شيروه اللغة بيشيرون توراة إنجيل المعرف إنجيل توراة المعرف وهدى سيهونه هي هدى يمينه يستطيعون وهدى هادي من الضلالة ومبصر من العمى وموئذة تنسات مكرسه موئذة مسترى بمين وأذئذة وموئذة موئذة كما بفرة موئذة إذة تنسات يلبة فضائل ترقيب الرهيب أدرقه ومكرس سمكتين قال سواء علينا أو أنت أم لم تكن من الواعظين بتقسم وين بتصرفكم باصرفكم إنا أنك قبلهم بيوم دارو بينك وموعظة سيئون للمتقين تدكامي واشتلاهون ألزا موعظاهم هدام نورهم بشراهم تذكراهم لهلون أكبر لن يتقمون من كبروا سلالة يعملون لنزل سلاهون وقصصهم بهذا من أجل أنهم أقربوا إلى الفهم وإلى العمل وإلى الامتثال سلاهون أمارهم نعم هذا هدفنا الله ان يتناقر يا ورد بس علامه وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه يا انجيل وانجيل ذبوچ بما انزل الله باورده ونقر يدانو يفردو بين الناس هلان دانا هلان دانا شاي شركون دا شركون توحيد توحيد الناس يا وانجيل ذبوچ وانجيل لا يمطاو مسرات يدانو يفردو يسرو الى الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم ما انزل الشيء لو يدانا ترونه تعذرا فله من الاجور ما لا يعلمه الا الله ومن لم يحكم بما انزل الله الله باو الردو من لا اردو انجيل ولا يقول الانجيل بما انزل الله فيه بانجيل وسط باو الردو الكتاب ما سجي سرد ولم يقل انزل الله اي فيه بانجيل باو الردو الكتاب ما سرد يالدال ينشفف يتوى فأولئك إنهم الفاسقون قال أوطوش شقة أوطوش ناتشة هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون على قال ابن عباس هذه كلها في الكفار كما في سيد مسلم وقال ابن عباس أيضا يعني كفر دون كفر لا ولما في ذلك أقاويل عند سوى انتباك هنا ويس بدرجة كفر ميونا باند مسمر نو ظلم نو بليلا كيز نو فسق نو لمثالي سويو الله باورده نجر مدانيات مدانيات واجب دون امنو القو سيابقى اينيا قوانين الوديه قوانين البشريه قوانين الاوروبيه نظم البشريه شيطانيه ايشارا لغيزيم تتاسكباري نو طرو نو كغيزيو بايهدال بلو يفردك هنا بس امنوان ينقيدوان بقى يكفر ولتنا ظالم يونهو الله باورده مدانيس قد اندوان امنوان او قوان بلو مدانيس هرام اندوان او قوان هون ممكن وكلنا على العالم بفلكو بس دينا بقانا وزيانا باشر مدانيس وكلنا على العالم بس دي مدانت واجب ايضا لم العالم وده ليلاو وقانو ايضو بسو لاي مفاردنا مفرد وي مدانتنا مدانت يعني يشارات العالم هونو واجب نظهر اندال اندال وق اندال من اولو باتك ام بهونا نقر تتعللنا ايهو قدزي ادى لكما يحدثو عند كثير من حكام المسلمين هي ناي فرانتا ظلم نو اي كف ايلم تندرجي ليس في قضايا عامه التقالاي تحريم الحرام تحريم الحلال سنه بدعه بدعه سنه شرك توحيد شرك حلال حرام حرام حلال كورا يا كفر عليه الشيء دينو شرعو قيرا في قضيه مقيده في قضيه خاصه كهونا هنا ما تكونش عند الله عندك قضايا عامه يعني واجب دون يامن ايه كذا اكو ايورن بيلو كهونا ظلم نوع يا كفر فيكم يبالو بقضيه خاصه اكو لا درجه وي غبول يسطاو نو ياتين قضيه او يا الله نكون بذيش لاي انغدي مندنو يا الله نكون بذيش لاي انغدي لما شاء الله سبب نغير كين ذم يلو غن يلو ايه شارع العالم بديل لواط نو العالم ይሄ ከስሻው እኩል ነው ምርጫ አለ አላየም ብቻው ነች በጉቦነች ማቴና ጥቂም አባብላው ወለች ቀድያ ያንሻፍፋ በዚያ ቋያ ፋሲቅ ሆናል ባንድን ዛን ጥዳቅ ሊሆን ይመቻል ኩፍሩ ያው ከዚህ መውጣቱ ነው ዞልሙ ወልረሲ ገይድ ማዋዲያ ነው ሲስኡ ትዛዝ መጣስ ነው ሰውዮ ይሄን ካላ ኩፍሩ ተገኝቶን ጎዳል ኩፍሩ ማ አደሙል ኢማኒ ዲማ አንዘላላህ ፈየኩል ፍጣቡን ምን ቢላህ ነው والكفر بالطاغوت احد ركن الايمان نو هذا ايه بالطاغوت امنوار كفر ايه تجوبتا ظلمهم يا الكافرون الظالمون نو فيسقوم يا عزيزات إسوار بانمسو ليستول الشلال إيه بقداتوش بدانيوش بهكاموش إيه مسألة بطعام قدية مؤينة سو إنزلق فيها بعدوش تساول أدرك بلا تفتي بعدوش تبقى ومن يقول فلا مقاموا زابوا فاسقون دلو كل من خالفهم يا كفرنا يا فسقوا بنا جماعة تكفير نزي هيدو بتال سو سنو دامو تساول أدرقو إيه نقر قدية وشلال بطعام إيه مسألة مهمة مسألة نار وزال أطارق وما البحث فيها البارك ابن عباس وكذلك تلميذه مجاهد سعيد بن جبير يعني الأوس بن كيسان انقل ايه مسألة بس دي ملكي ده وطاورة ذلك الكبار قاتشان بفرقان من على الجو خافر على الجو بازي دام بطورات ظالمون على الجو وإنجيل عندنا باسقون على الجو دمو هلوم كاسما يمت ومصافتوس يأكو بين الناس يختلفوا فيهن ايضا مصافتوس كاسما يمورد على الجو هدف هبرة سبون ليدانيونه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور إن ديسوتو أم بيأوتشين كتاب إذا ومتون الله رسول صاحب البينات وأنزل عمر كتاب والميزة ليقوم الناس بالكسب من الله جل وعلا انقري أو كتاب السلام ضربا على أسفل لك من أرقال بلو عند الذين يوتون أسي من الكتاب يتعون أنهم آمنوا من المنزل إليك وما منزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يفروا به كتاب إلى الطاغوت ويريد الشيطان أن يضلل الضلالة بعيدة إلى إذن حكم بما أنزل الله بيتش ليس لأجل كفارته الأدلى ولكفارته المصالح البشرية يعني شتن أزل سلاونا من هذا سوى ليش أقل قلت كيف أزل سلاونا بيتشايدة هي إن دالة هونو إيمان فبهكم ربوبيتي أستو كلنا قدراتي عندما هونو مثلا حكمون إذا نكي قال وبحكم الوهية بنا له إن يوصلون دمو أملاكي كهونا تشيل مطان وهم أقوايا حكمون إن نكبلا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه إذا هو مختلف في بيشي فوق إلى الله وإذا نزل بيشي فردوا إلى الله والرسول فلا أرد بأذن حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجد فيها مسارجة مما قضي يسلموا تسمع ذيك أدية مؤينة يعني محتومة يعني عند المسلمين قال لنا نقدر جن تطبيق ولاي فهم ولاي التجواب ولا الرداد ولاي بدوشو انزلاق إذا ما من نبي إلا أمر بالعدل وأعظم العدل التوحيد ما من كتاب إلهي سماوي نزل على نبي نبي الله إلا وهو يأمر بالعدل والتحاكم فيه إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا يعرف العدل إلا بما أنزله الله سبحانه وتعالى ألا تزعم اللون سو براسة إبي صلى الله عليه وسلم نبلو ليه تشلاله قال عند بهيل عند القوادي عدلنا وبلو بزوم يسألون نقرار قد عدل أي دلم أي مصده وما عدل الله عدلنا وبلو يا لون عدل قرآن بوقت نبرون على أنت ذاتنا أجر أقول لنبي بدر سوتنا ما إلى إذا يهودا أن نصارى وش بمدينة زوريا آل بزان كذي هجاء هذا الرجل بوالا نذ أو قوت أمم ناتشوا إن سو مخاطب الله إياد الرجناو إنجيل إن أنت بابا إنجيل كذا إنجيل ما هذا كتاب مالا إنجيل غير أنه اسم خاص لما أنزل إنسان يا إنجيل زواج بإنجيل بكرة بزان كذي مثلا أنا بس بإنجيل هذا اسم الشعب اسم الشعر يمتعني أني أدام يمتعني واني يكون بينهم يمتعني لا شوف أكو إنبي عادل هو أمين تزازنا ويمتعو أيو دعوتي أننا قرأت شونه باتوراتنا بإنجيلم توراتا بتورات بس كل إنبي الداني ينجيل سوى بإنجيل بس كل إنبي الداني هي دمو كتاب مقدرة كتابة سلطون بنبي الزمنان نبي يكبت وقالتنا بولا كتابات شو متعني بس نبي مكتنا نبات شو إن كتاب نبي كتاب بس لا كالتا جانيو كي نبي كمان طوالا كالتا قتلو يعني كتابات تلو يازلو انتي سوال ولو بيدا قبل بطنوكا جين الله إيه لن فسروا دي بال بولو مطافت بسيت مدانت جد اندهونا السون مدانت السون فراج قرات مادرك عندما يجبال من ناقر انجي قرات ورد بوالا إيه قرات كالقتلما انجيل التوراة مكتبة لما يعواتاتهم اصلا لانه ايش نسخة بهذا الكتاب جن بقول أمة بورده مصحف سلاي نزي كتب الكبار صابوا الشرائع كبار الوطن بالنزي كتابه ده بزي أم بزي شريعة دمو شامل كامل لكل زمان بهونه مصحف بعثنا ولذلك يؤكده بقوله وليحكم أهل الإنجيل أنزل إلى أنكارا فما لم يكن أنزل الله بورده فيه على لم بإنجيل هنا بريلاه هي القاعدة عموم النتائج وقالوا ولي أفعال الجبيع عن ذلك فيه بإنجيل بأورده إذ دمب مسرد يدعني ذلك ومن لم يقول عن ذلك الله ذلك فيه على كلبه هو شأن القرآن إذن لوتا إنجيبات لوتا دم من معنى ليلة قال بإنجيل بكام على مقدم لي مثلا إذن بتدقى بإنجيل بليلاهم كتابه إذن دعني بس فما تعاو يسرون ولي أفعال الإنجيل بأن ذلك ومن لم يقول عن ذلك الله أي في الإنجيل وغيره فأولئك هم الفاسقون تأويل دي ليلة نصوص استلال ليلة نصوص استلال يا دموا أنا قلنا ابن عباس نفهم القرآن فهم الثلاثي الأمانة قلنا ابن عباس هذا كله في الكفار مسلم لا يناس كم تعال دموا كفروا أن تبع الله كامنا بعلا هي مدانج من القرآن هي تامي أكفروا يا إتيك أتي هون إنجي يا في إلو بتشاك هون ما أن قلي على الجواب ولا عند الجبوة مي بلوت يا يسمونا ما شاء الله أنت لا لينين لا أنت بلو ميدان يتعالى كافرنا ثم علي متانا برا يلتنا إذا لا كينا مسجد يا يدور لذين جماعة التكفير بذيش نشغلون قيامكم مالو باقا منهم درجرة يكبر أبدا ويمكبه المتانة ثم قال جل وعلا وأنزل الله إيش وأنزلنا إليك الكتاب ذلك ودأنت مثلا فرقان الجامع لجميع أمور الدين والدنيا ودنا برعان بحق بأدوى مصدقا إيو يا أنبياءوك يا مصطفى يتغاغفال عنده يتغاغفال دعواتك تغاغافين تمساس ولاد بتوين ولاتهم بحق ولاتهم بسنان ولاتهم راشين ديكام ولاتهم بتوسن مكبر ماننس عنده يافط عقن هدات بيدليو ايه بذول جنات ايبال بل قالوا من ايش استلاف تنوع لهم وليس فينا في التضاد فذي وابين علينا من كتابي كمتعفتهم قدم نسينا بيطورا لإنجيل ذب هلون هلون ذب السبن يهلون أحكام يهلون أساس يهلون حكم إزيز قرآن السواسوالنا يهلون على قرآن هي قرآن هنا ومهيمنا عليه وهذا محل الشاهد على أن القرآن ناسخ وفاضل على الكتب التي قبله ومهن أي شاهدا وناسكا وحاكما وركيبا فضاداري فراج مسكاري شاري سهول إلى مهيمنا هيمنا يهيمن هيمنا وهو مهيمن وهو مهيمن عليه ومهيمنا اسم فائل من هيمنا يهيمن يبلاي شاهدا ركيبا ناسكا سيهون عليه وهذا سريهون على أن القرآن ناسك لجميع ما قبل من الكتب وهو لا ينسخ إلى يوم القيامة غير أن بعده ينسخ لبعده قبلوك قبل نساء السقاط إيه في وقت دون وقت نبر قبل إيش موت النبي صلى الله عليه وسلم إيه حكمة آل لو قد إهمالة ملوبة ملوبة القرآن تشيروا من سرابة إلا مادة يا حكمة آل بطرسنة سرطوبة سرطسنة قد بورا سنستوار إيه لما قدرة ونسخ بعض ونسخ بعض شرعه ببعض عجز وما في ذلك من غد على يعني نبي شريعة كثير وكثير وما نستقوا إن شاء الله يدموا شريعهم مع أبواد العبارهم فشرعه لا ينسخوا حتى الزمان ينسخوا على يا نبي شريعة الشهر زمان في الشهر إكيد ليس كتابة قادرة كذا هو ينسك معناه بإلا هو هون بقى مسترز كذا فعله كده مدة الحياة تتكال لك حياة الدنيا انت ونسك بعض شرعه ببعض أجل وما في ذاله من غضب انجي اي شريعه قدم زنا بروتن شروا الله كتابنا امام الكتب قبله ورسولنا امام الانبياء قبله وديننا افضل الاديان التي كانت قبله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق بغنت مصدقا بلا تهوشات كذب كذبات لئيب سيهو مصدقا لما موافقا ومصادقا لما بين يدي من الكتاب في أصله بوانا وأناه قال الناس إنه كتب على من معنى اللي بيصير نبر إيه ما ينسخ نفسك ما يقباب النقر على يا أكيد أبو الدائي نفسك يقباب بسه أمور الآخرة غيبنا من دونه خبرنا والنفس لا يذكر الخبر نفسك خبر لا يقبا لأنه خبر النفس كقبا قدم نتناكر وشنو مال لي مدان النفس والخبر لا يذكره النسخون يا أكيد أبو الدائي كان سبار كان الإيمان أمور الغيب أمور الآخر أمور البعض يا أبو الدائي له نفس أي قبابته كذي أمكن مستدك ما بين يديه لا وأما ليلا وذي مدالنا بسنش كرنشاف أحكام أوامر نواحي فرائد سنن من هذا الكتاب مهيمن عليه فاق انقداس فاقكم بينهم تفريقيا فأن نذي مها أن لا الله بس الميت بمسألة بإجتهاد أيضا فاقكم بينهم بما أنزل الله ودعنا بأورب القرآن ونزم على تودانيا إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق إذا أقوم بين الناس بما أراك الله فيه ولا تتبع أهواءهم أي ما هو يا سميت أجندة تقتل عما جاء أكن الحق ودانت كبت على الحق إن سميت تقتل أي سيسا أندا تقتل سميت أجو يتا كاكرا كانو تكاراني نو كمان قد ناسوطان ولا تتبع أهواءهم عما جاء أكن الحق يعني أنت إذا دمت على حق أنت تاعي نفس من لا تكتل سميت يقول يقول لا سبنه ولا راسنا ما كتر حق أنت تو أي قدر ما قواتنا حق إنه ما كتر حقك سميت أصلا إدم السيو أنا إدم السيو لكل لا لكل نبي جعل نادر كنا منكم كنا عند كان ده شرعة ومن حاجة فرائد وسننا إلى عبد الله بن عباس لو لم يع فرائد وسنانا وكيشرة شريعة ومن هذا قدانا قلت هنا بدين مهد وقال وين فرائد وسنانا والزاقرية بسال الله يا فرائد سنة ونيتال النسونك صوم لا فرد سنة ونيتال زكاة لا فرد سنة ونيتال حج يا فرد سنة ونيتال يعد كن باكيدا بوانا بأمور الآخرة بوانا وقداي عندنا جمع وعليه يهمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد علات أبوهم وايد أبوهم وايد ما عندناه توهيدونه بسدك لما بين يديها له وما تنشبتها له دمه شرائعونه المشبهات أو المفسرات أو المبينات هذه لكل إن جاءنا من شرعة ومنها جاء يسلاة نيتا سبينا عصرنا ولا تركعنا لذيب الزيب أولا الإسلام جمال دزانا أفضل إذا كان ربع المعنى يسوم نيتا كيف يبيع وسوسكان وين عشورا كان بيتا وين بتوسناو يا جوف تا تمان دا لينا نبر جن اثان سار كان إما عمر الغيب عمر الآخر بالا ولا يك بس ما من مي بالا كم يوم درد درد استثناء إلا ما عندنا ولا كذا تريكو برسو أني عبد الله وما أرسلني كم رس إلا نوري أنا لا إله إلا أنا فعبدوه يا أيها الرسول كل من الطيبات واعملوا صالحا وسأل من أرسلنا منك من رسل أجعلنا من دون الأمان آلهة يعبدون نعم تقول أن شرعة من هذا ولو شاء الله الله في شانوره لا هداة الناس وسن باب هداة ما صفت في شانوره لجمعهم لجعل أمة واحدة آن ذهب مؤمن مسلم بشارقات شونه بر في شانوره سلا علي شاكد على درجات شونه لحكمة باهرة له لأنه يعلم بمسائل خلقه فإن قل فإن الله الحجة البالغانة ولكن أي فرقكم ولا نجعلكم أمة واحدة لن يبلوكم من موكلاته فيما آتاك في الذي أبسطاته نقار كشرائه ما لدنا مختلفة بورنوت الشبايون نعم ببايون ليتوا لأوك فاستبقوا الخيرات خيرات تشكت على موات أي إلى الخيرات ما نصب نزل الخير فاستبقوا الخيرات أي إلى الخيرات أي فاستبقوا إلى الخيرات وهذا جنة ناسك ملكان سراوات شتشك الآدم وفي ذلك فليس نافسك مزنافسك سابق إلى مغفرة مرة وسابق إلى مغفرة مرة سارقوا سادقوا استدقوا تنافسوا باخيرا قد منافسات غزينا ما نمبر 2 اسم ده سكت ما سكت على فين يبلط ما فين دي مذكر ما قرات على فين رسوسا تحسيد مالتنا ريا ساينور دي لغور انا فكر كان هنا توداي بعدنا يا توداي منافسات غزينا وقول حسن اذا نافسك احد في الدنيا فطرحها على نهري علي بعدنا انت منافسه شك تشا بفتر مش قد ما كمان دارت ليلة وإذا نافسك أحد في الآخرة فنافسه لمثل هذا فليعمل آمن وفي ذلك فليتنافس متنافسون فسبقوا إلى الخيرات تشكر هذا من دلناه وذا خيرات خيرات وسن دي مشكلة الدموت مشكلة الدموت بل قلتها ملكام سلانه وذا السن مشكلة الدموت ملكام من لوطان يعني ولا جنة جزاء الخيرات ثواب الخيرات اللي جاي ولا جنة ما بيبيع سرار فكلامه وسال يا مكفر من ربي وجنة أرضها السماوات والأرض عند المتقين إلى الله مرجع ودع الله ودع الله إلى الله من لا شاج مرجعكم أي رجوعكم مصدر ميمينه مرجعكم أي رجوعكم جميعا يهلاج مرجعوا كم كم مضاف إليه مرجع مضاف مرجع مصدرنا دمو عمل به رجوع كم من إضافة المصدر إلى مفعول أو فاعل إلى فاعل من إضافة المصدر إلى فاعل وذلك صح الإتيان بعده بالحال منصوبا مرجعكم جميعا يقول ابن مالك ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عملا او كان جزء ماله اضيفا او مثل جزئه كلام تحيفا ومن قوله جل وعلا اتبع مله ابراهيم حنيفا ومن قوله جل وعلا احب هذا ان ياكل لحم اخيه فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بمستت وذاكبوت من براتش سرالا الله يدانا في نغراچ نباو دي سو ما قدو اخر متكلالفوبت وذاك قرب السرا قدم بلا سراو يا يتوكو الاخير سراو خيره شر قوله فين اتقاد يكون براسه بريلاو بالله حق باولو ينباو الانسان يوم الدين ما قدم واخر فينبئكم بما كنتم تفعلون الله ينغراچ سؤال نبأ عظيم على يوم القيامة الله عمت فعل النبأ العظيم ولتعلمن نبأه بعد حين لكل نبأ مستقر سوف حتى يوم الجنة بعد الجنة أسجبان دنيا لا جرسة دنيا لا يحكم بما أنزل الله إيش من الوحي حقا باطل توحيد شرك ثمان بدعان على الحرام واجبنا قديتان ويم واجبنا عقوق مبتنا قديتان إنا قرار عند يوم القيامة يزيه متوانان يهونه الأكال قديت إستطال إدانيا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ إذا قام من الليل يتهجد قرأ الله رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط وكان ابن تيمية يكثر الافتتاح ساكلاني هذه الأدعية النبوية المباركة نعم ولا تبعوا وما دام يقول ان جرى مشي رحمه الله وشاء الله جعلكم متى واحد ولكن يبلغ فيما اتاك فسلم خير لكن اعطم تبو ابا عابدنا زنه يعني مغفل بمرتاو نبر فتنا بيانتا دروا ما وقال اكو ما ان فتنا عندما يال ما ان كفتنا عندما وقع وقال علم ظهور للناس عند وقع براساتو بسراتو براساتو براساتو جاندي قرباتو لان دي مذكر باتو هذا الرجل الله سبحانه وتعالى لا يسألوا عما يفعلهم يسألوا ثم كأهنما وعاني قوم بينهم دانيا تشو بما عند الله الله بأورده ونقر دانيا تشو فرد فرد نكاهيد الله بأورده قرآن فرد بحديث فرد داني قرآن على منبل من قال بي صدق ونكما بي عدل ونمي لدي أجر ومن دعا إلى يهدي إلى صراط مستقيم والفس ليس بالهزل من ترك من جبان قسمه الله ومن اتقى الهدى من غير أضله الله هو الذي يمتهي الجن إذ سمع التقال إنه سمع القرآن عجبا قرآن إن هذا القرآن الذي أقوار ويبشر المؤمنين الذين أمنوا بأن أجرا كبيرا وأن الذين يؤمنون بالآخرة أعطوا عذابا عليما قرآن يحكم إن هذا القرآن قصة على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فإن كان بينهم بما أنزل ولا تهوى أرسم إذا تشك بكتل فتنكك أتكتل وذرهم دمهم تتمن أتكتل كتنكك على كتنكك منهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك الله وإذا أنت الله كأورده ونقر أنتم بمن شفف بمن شفف لك إن دا يفتنوك كتنكك الله كبات رس إن دا درقو رس يادرقو إن دا نبار بجلس الله يتناك فإن تولوا إن كاركوا تولوا جرباسوا أعرضوا وصدفوا ولم يقبلوا وأدبروا فاعلموا وكأنما يريد الله الله إن لم يفلق أن يصيبهم ليسنكاتوا ببعض ذنوبهم بكثير بوجلاتهم يتنسوا المكنيات بدنيا كتبات الله ليسنكاتوا ليسنكاتوا إن لم يفلق وقوبة الدنيا وياه وإن كثيرا من الناس لفاسقوا إنه كثوب زعان وشو لفاسقون قلت وشاتشو فسق الكفر أي هدى وشن فسق تلقوا راد بالكفر فسق تلقوا راد به المآسي الفسق تلقوا راد بالكفر الفسق تلقوا راد به النفاق لهلون تدك موتات فسق الأكبر فسق الأصغر ظلم الأكبر ظلم الأصغر كفر الأكبر كفر الأصغر شرك الأكبر شرك الأصغر إبارة يقول القرآن من بينهم بوزوانو توك أيهودا ليان هقو توشنا الكافر وشنا الجلال الله المستعان فما قال جل وعلا أفهكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لما هو يدن قرنا كذين فردنا ومي فرنبوت أفهم يقول أيقون هو الزهرية نبتر مفعول به تقدم أم ذا استفهام الصلاة قبل ما لا من الصدارة أفهوكم الجاهل يبرو أيقون هو الزهرية ما لا نبتر يدن قرنا كذين فرد إنجي داني النات إنجي أي شومنا استفهام توبيخنا تقريعنا جاهلية له ذم للجاهلية وذم للحكم المنصوب إلى الجاهلية لذم المضاف والمضاف إليهن إيه ذم يعني الجاهلية مالت الله كاورده القرآن كاورده حديث كاورده وينبى قرآن حديث كاورده أو فرد وش يعني فرد من الجاهلية فردنا ونا والجاهلية أسنده إليها والجاهلية اسم لما كانت عليه العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الجهل بالله وبملائكته وبرسله وباليوم الآخر لأن الذي يقودهم جاهل بالله وبرسوله والذي يعملونه جهالة كذلك أبقى الجاهلية جاهلية الأمانة قبل بعثة النبي جاهلية قيلة كإيسى كنبي يدرس ينبره جاهلية وقيلة كدوس أسر بعيا يخرجنا إلى الله جاهلية هي الفترة العتيبة التي كانت تعيشها العرب من الجهل بالله وملائكته والظلم والغشم والقتل والسفك والاعتداء والغشم يعني إذا أنه من ملكة فالذات بها وشريعة ويجانتنا وسوالفا لأجل أن تتلال بك يقول سامري وش أن سيهدي كخنا ويهدي كلا يجل أن يعلم سيهدي كتن ذاري مقوى عليه جاهلية خاصة بهون جاهلية الأمة نعم ملكة بسكرة السمار وانا احسن ما نال يا مارا ما نال فردو يا مارا لك الله بكر اما يلون يزبوت اما يلون يزبوت فردو يا مارا عند الله ما نال يلال الله سبحانه وتعالى افهوكم الجاهل جاهليان حكم يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ما نال فردو يا مارا لك ارغيتني لهم سووت عند الله يالله يا ما رونا يتواب وبفيت يتكان بيالله منم نغر قنينا غراو يالتليه يا جاهليا سرعاتن حق انديت ليداني يشالو يفلقالو الى الله سبحانه وتعالى يمكن على سلام ميتا سلام يا سناتين ونجي على هدوم نبرا مصرات هم الجاهلية بكفيلو وانتارو كله والجاهلية كل ما خالف الكتاب والسنة وكل ما خالف عليه الأنبياء جهالة إدبالة جهالة عامة جهالة خاصة خاصة عونه عامة وضرونة كناتم عونه يمتعيو سايسة المفيد في بلد دون بلد في شخص دون شخص في عمل دون عمل يقول كتاب جهالة خاصة وما جهاز العامة هون بس ندور في أعلى مارسة والدقر جهالة العامة وقبل فيها سنة دي هذا وعربوش من أوروبا نبرا وبقى من السرعة تربع نفر لكو نبرا من أوروبا ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا بعلى أمانة القوشة لا تحلوا اليهود والنصاء يهودا النصاء أطيعوا أولياء ردات وداد كرة يعني متودواتا ومتزادواتا دقا في أرقا شابتيازو بعضهم كفلوا تشاة أولياء وكفلوا تشاة قافين أتشاة بكفر بكفر عند سلاور مسلم لما تقف عند هناك وما يتعلوا من كنان تودا كرقا تشاة وصوف فإن منهم السوق النفس القطر كفر أيضا لك أين تعلم ما طبعا نسم دقفوا حقنا وبلو هجاد رسول بك لا منهم مارد بكفر منهم إذا ذاك قال هنا بصيراو كان نسو قال هنا فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين لست سويت سواك أيولك أن من قال أيام ملاك تأتشو منا من دنا الظالموت كافروت وذا جاركوا بما يزيده شنو عالم هي ظلم بلوه بيّن أبا موالاة له النساء والمسكين ظلمنا وظلمك لنفسك أنا إن الزهو ذاك أنه من قال كذلك الوطو أي ملاك تاتشوم أي وفك تاتشوم هذا قال لما أسيا ما ترشى الله من قال إذا قا هدا عندما يساعد خاهق من قال إذا ما بارر ثم قال ثم فتل الذين فترى الذين في قلوبهم مرضون انه بالباتشو لا يبشي تعالوا قالوا شين تعالوا السارقون من يتشاكل سيهم فيهم بايوداوز قدائي نزي منافقوش لمرضات بذين دينا بقوان قاب في عداوة الإسلام عند سلمهون قام باتشو عند زندنا عند سلمهون كذلك دمو إسلام تراثون عند سلمهون سيب عيوداوز بمرضات يقول النقشة تصيبنا دائرة هذا قادر مما تتقدر سبنا بلا من فرنة سودا دارك من نزوكو لزينا أو وانا ما تتشاكوا لقولونا النقشة دائرة هذا قادر زركونا بما تعبنا بلا نو إنيا من فرعو بس ذا هذا قادر ما تتعجل من عربات نزوك وداد كارك نسوك ولا تاكل إلا زرك ويمشكر بها قاتمان من يسكونا لذي بلا نو وداد منا درقات لا تكيمات شوك إلا غدا فأسى الله أن يأتي بالفتح إنه الله كانوا فتح لي أمات الدل نبي بمرضى دين بلا بمدرك أو أمر من يقصدن يهون وهم أنتن عذاب يا أمات من ذلك المنافق وسي مستر ميقل لحمد الله كانوا من اللي قصدن تعالى فرسلي أني هنا اللو على ما أسروا بأما سروا استعجوا بأما قول نقر بنستعجوا لا نادمين قصد أشوش هنا اللو يقرب أشاو ما ترادنا سوق فاو ذات مدرجات يا أساس تأجور كوني قط أو ملص وشارة تأجور الله الله الله الله الله الدنيا منور نشأ ترى توجهنا وكم كنا ترجع ونسمع لكم كم زنو مال الله ويقول الذين آمنوا إنه آمن سوى شلال هؤلاء الذين ترى أقسموا بالله بأ الله يا مالوس جاني يا محلة شو دكت إجد رسول محلة يا مالوس إنهم لم أكن إن نفسه كان نتجارنا بلا ويانه إن الزين أشوا بلا ولا إنه بودا تسي فلا كفي وهو يقول سكرتوا فسلا ياتي وسلا يقول ليه بكربا لكن الذين أتدي إندي عند وقت بتبقى بكم يزوت وده الناس أتناكم يزوت يوروزنا وكان نانتي كان نزلوا والله بس كتجني بنا بروز بلو أما أنا شو أني بدار شو نرد جاد إنهم لمعكم حبيبات أعمارهم سرات شو كان توهون عندك إلى الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من ذلك الله ملكا سرانا بلا يسألوا بالنسبة لأماتك فأصبحوا خاسرين كساري وچونوا بسر السلاة واردوا بآخرة بكتاب الدنيا لا بوردات الله قال لساتشو بلالك يا وباطن إذو بشوفروا كهرانا ناني قال لسات مهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي لا سبحان الله والله ما أسر هذا سريرة إلا دار في فلتات لسانه وقسمات وجياله أوثما عند الزو بوسو يشر بسترعى منكم أيزم بفيتو قدرتنا بمراس ولمتا بقالتي ولو نشاء لعريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن الأول ما تفهم ذا وين كان دبس وين كفيت وين كسره كاتفو كهو كمؤامرة كان كسر كسر تاتي من بطالة تنقول أن يمو ورش بوتا لا إبن كابتا رستم لا يدمو الرب شعال إغنات عليك بسنفة إن سنكة مؤلينة والكذيبة عظيمة ثم قال يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدوا في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فالله يا مناس البوشوي كنا تبيك ربك ودم ردا من ملس كايمان وفأجرا كاسمين عيما وذلك اسمنا مقربك مقربك فسوف يأتي الله بقوم سوف الله سعمت أيكارو يحبون يودات ويحبون يودوس أذي لم يكن يتنانسوا أي ذلك وكاروج أكانت أنكارامي هونو يجاهدون في سبيل الله من قال الله بنفسه عز وجل ترى يمكن يتنان تو تقر من هذا المسوات مي كفلو ولا يكفلون أن لهم تعالى بزات تماري دمو يا نيت نيان هنيتا وقصا تقر تقرنا تجيت يما يسفروا يا مطران ذلك فضل يهدى من الله ترفات لأسي من يلمي شاو نيسات أول الله ترفات نو لكن هذا والله واسع عليم الله رحمته سفتي نونا إيك إلى بأباد المستعدد لما ترك حلف اليهودية سيئته وكذي مطوار إلى وكيلا في قوم في أصحاب أبي بكر في زمن الرداء اللوتين الدرقين أيضا لمه بأنصار وشنونا بأباد المستعدد من نظر فأيودا كان ينبرا حلف سيئته وكذينا دمو إيه آن منو ويأيضا ما يرتد منك ودفيتم بيهو سأيت أفولو نبي بيموتو دينو نلقى قصر قلوسه وشامتا جاو إن دتبعنا أبو بكر كتشوق نبيه تموتوا بوال عربوش كفار ومسائل بسم هديبا هنخين تكتل كذا أنصارو جغناهوننا إن نزلتوا وثواقتوا وذا حياشي مرون من حياشي بك هدي كتر قتل ما انتنو جبيو مالك جبيو يدم غرف فسوال إلى انتنك بخالي مرينة بابو وقت سنتين زمن مالك سنت الشيء أفتح فؤاد الله إذا تبارم إذا زينة وشنا الله يا مطالب الله نجزا حياة أمانتر من قدون بثلت كنا بتكفر وإن تتولى استدل قوما غيركم ثم لا يكون إنيا ليلا قتال النار والسوقين بوزوم يا ملك وال إنيا بانا ملك وم يا ملك يا تاب كل من بيبي لو دمو بايت قزا وبيكو دامنا غري دلنا ويقول الذين لا يعني آمنوا لك إن الذين مجمرة مسلم أسلوا أسلوا أسلوا منافقوا أيو دون قرار أحا كان أنت قارنا بلو إينا كريمين بل سموه لك إن الذين أسلوا بلو قدات سيف الآن ينسوا ماننا أكبر بارنتهم أمانوش ويقول ويقول فأسى الله هذه من أمري وأسى الله يقول أنتهم ويقول السينا غاية يعني يا محلا توك إكما غاية يعني يا الله تسكبت الرسالة هذا يا فسرة الله بقومي أنصاروش ناتش الله يا مطال هدبهم أندوس ميودات الناس مودات يسو مودات أسكدهم ويميودون ليس شان أنت هبا ولكن شان أنت عبدالله مودات سنهول مودات سايودين ودالي يتسيش لالله وأنا رسول الذي رضي الله عنه ورضي أسكدهم على الله يهبوا ميودات ويهبوا ميودوس أرد الله تبسنا الصفات أنا يبقى مؤمنون زي متعرقاء يعني متواضيين وما بين إن دالو مع سلطة محمد الله سيد فسرة أعز أشد الكفار أنقار كالوالد للولد إلى أن أتصف السبيهن أعز المؤمن منهم أعز الكافر أنبسط دم يجاهدون في سبيل الله فنفسها التوبة نفسها التوبة أكالت ولك لو مثلا يعني تنعني الدم تلك عند الزوم بوداج من قال لك في لفا إيجري بنا يعلم تسئنه من فترة كهونا من فترة كهونا تنعني ذلك فضل الله يا الله ترفان انتي ما يسأل من شاء من سكر والله واكرم عليم الله يا صاف في رحمة الله أمدك أقول أردك الله إنما وليكم الله ورسوله ينانتي وداجو تشاتشو الله أنا ملاك تنيان والذين آمنوا أمنوا الذين يقيمون سويتون الزكاة هم راكبون أنه يأمنوا إن أولي وشاش ما الناسو الله ورسول ملاك سنياو والذين آمنوا يأمنون الذين نجام الكسار نسدون آمنون وزون الزكاة مدهم راكعون إنجي كافرين يهودا ودا دربو مناز معنى من لو إنما ولاية قدي إنما الولاية محصورة بهؤلاء الله أن ودا دربو مناز ملاك سنياو ودا دربو مناز أمانو اتشن صحاباو اتشن ليلاون ودا دربو مناز من أين أمانو الذين كسار نسدون يعني مؤمنا بيلم فلما يسدوا ولا تركم هذا ما يتشالنا أسكم مطانا وذي الزكاة نيستو الزكاة كان ستو سامو يا ودا تركم هذا تكبين دارونم نياسايا وإذا مو صفة من مبراريانا وهم راكو يسجد السيهون الزكاة نيستو إيه وهم راكوون مالات من الله الشيء يعود عند كان أريقا لما يمتع لما يمتع صلى الله عليه ركوع لا يهونو عند ورقو إسو ورور التي الله الشيء يعود بالي يقولوا لما ذا وقد عبد على بين هذه القضية في كتابي من الجسم النبوي في نقل كلام الشيخ القضاوي أصلا صفات هنا ولما رأينا نجي بركوع لاي ستوا يقولوا لما رأينا زي لنا بس لا تبع من هذا بقى نقبض قونا بدون سراء أما الآن كثير كانوا مستضع يتكلم كلش جين زي لاي علي بركوع ستوا يبان تدرك شيء أول شيء يقولوا لما تكموس ولي مالات الناس هنا وانا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن إذ الله أهو تدو الله وضع لك ملاك سرن يعملوا تن إن دي على تفرانا أتشاو النام يا على تفرانا أتشاو النام هذا هو لك كفيش من الناجرات وفعلا من الناجرات أنت سيطان معارج الناس فالمؤمنون من الناجرات زكاة جمال أسكبارنا صلاة كذكا فخيص الناس كذكا أمزار الناس كذكا والذي على صلاة واشدون إلى والذي على صلوات واشدون إلى صلاة تناجر زكاة تناجر أمود الصلاة حاصل إلى الصلوات وقال وهم راكون أي مديمون على الصلاة نمارا ربما يسلم يزكي ثم سلطة الصلاة لا عبرة له يستمرون على الصلاة عندما رحمه الله